ده مكملين معكم ومعنا اليوم شكوى بما يخص برادات بمنطقة سبي. خلونا نسمع هالتقرير من المواطن اللي توجه لنا بالشكوى، وأكيد رح نحاول نتواصل مع رئيس البلدية. نظرا لوجود المنشأة براد جمال عز سليمان مقابل لباب المنزل سيدي أحلام علي تامر، ونشكو وعانين الكثير من الضجيج ومتواجد العمال، وأن البراد لا يبعد سوى 10 أمتار فقط عن باب المنزل. وراجعنا وقمنا بدعوى قضائية وراجعنا السيد المحافظ، وصدر السيد المحافظ مشكورا بقرار رقم 1310 و1598 بوقف وطلب من البلدية بتوقيف التسوية العائدة لبراد الفاكهة لجمال عزيز سليمان، وحتى في تاريخ 10/7/2016، وحتى هذا التاريخ اليوم لم البلدية تأخذ بقرار المحافظ. مستمعينا، حديثنا اليوم عن شكوى وردتنا حول مشكلة أو بما يخص منشأة براد الفواكه العائد للسيد جمال عزيز السليمان، وتقدمت لنا المواطنة أحلام علي تامر بشكوى تشكو فيها من الضرر والإزعاج التي تتعرض له من تشغيل هذه المنشأة. واليوم لدينا حكم قضائي بهذا الموضوع لنتوضح أكثر يعني حول هذا الإجراء وحول إجراء رئيس البلدية. معنا عبر الهاتف رئيس بلدية سبي الأستاذ محمود ملحم. يسعد أوقاتك. أهلا أهلا. يعني نحن اليوم يعني طرحنا هذا الموضوع مع حضرتك سابقا بما يخص شكوى البراد، وقلت انه حضرتك البراد متوقف، ولكن اليوم في يعني حكم قضائي بوقف التسوية. ذكرت انه العمل متوقف، ولكن اين تنفيذكم للقضاء الإداري للحكم بالقضاء الإداري ومخالفة؟ يعني اليوم بدنا يعني بكتاب السيد المحافظ يلي قال اجراء اللازم. عفوا، انا بصحح لك، يعني الحكم القضائي هو بوقف العمل للبراد وليس وقف التسويه. وقف التنفيذ في اجراءات الترخيص للمنشاه وليس العمل. لانه البراد، عفوا، منشاه البراد هي مرخصه من عام 2009. نعم، منذ 2009، والعمل كان قيد العمل الى 2016. نعم، هو كان مرخص بحجم صغير مبخر وضاغط واحد. اليوم على ارض الواقع مو هيك. قدمت المواطنة أحلام تامر بشكوى إلى المحافظة. ردت الاعتراض وطلبت من البلدية بإجراء الترخيص اللازم. هي أول كتاب. ثانيا اشتكت إلى القضاء الإداري. رئيسهما جاب القضاء الإداري وقف العمل بالبراد وليس التسوية. التسوية كان مسوى سابقا. كيف تسوى وضعه اذا كان هو عباره عن مبخر وضاغط واحد؟ اليوم هو شو على ارض الواقع؟ لا، نحن كان مسوى سابقا. الحكم القضائي وقف العمل بالبراد وليس التسويه. نعم، طيب اليوم السيد المحافظ في كتاب قرار المحافظه رقم 15/98/10/11 بتاريخ 2016 المتضمن الطلب من البلديه سبي وقف التنفيذ في اجراءات الترخيص للمنشاه. الترخيص للمنشأة مظبوط. نعم، انتم مو مرخصين للمنشأة؟ مرخصين من 2009. نعم، هي حاصل على الترخيص من المكتب التنفيذي من محافظة طرطوس. نعم. انا زيك. نعم، جينا كيت التعميم بالتسوية من 2015. نعم، والبراد تسوى قبل قرار السيد المحافظ. نعم، نتيجة القرار السيد المحافظ بالحكم الإداري جانا قامت البلدية بالتنسيق مع مدير الناحية. نعم، وعملت كافة الإجراءات اللازمة لتوقيف عمل البرادات. نعم، وفي وتسوية وضع، يعني هو يرجع على وضعه الطبيعي. وأيضا كنتوا واعديننا بإيجاد حل لهذا الضجيج. نحن وقفنا عمل البراد إلى حين البتاء بالقضاء الإداري. نعم، نحن متوقفين هلق على عمل البراد إلى حين البتاء. معنا صاحب الشكوى أخ عدنان. يسعد صباحك. يعطيك العافية. يعافيك الرب. لك يا أنسي، إذا بتريدي حكم القضاء الإداري رقم 24. نعم، صدر ب3/4 ودونا بتاريخ بالبلدية ب4/5 برقم 172. نعم، هذا اجراء محكمي. نعم، اخذ فيه البلديه مظبوط، بس كتاب المحافظ وضيع وصالح مو من عندي، من عند سياده المحافظ بتشكره. نعم، رقم 3410. هلا كتاب المحافظ بالحكم الاداري بالحكم القضائي هو بوقف التنفيذ باستكمال اجراءات الترخيص. نعم، هو عم يقول لك مرخص. لا، هو المحافظ وقف، لاني انا اشتكيت على المحافظ. نعم. وقف التسوية، طلب من البلدية توقيف التسوية. نعم. كتاب أمامك وصريح وواضح. نعم. رقمه 1310. يعني أنتوا اليوم من خلال الحكم القضائي شو بدكم حضرتكم؟ بدكم. نحن بدنا إنه رئيس البلدية ينفذ قرار المحافظ رقم 1310 بحذافيره. والكتاب معك واضح وصريح، مو من عندي. نعم. مو من عندي جبته أنا. نعم. لأنه سيادة المحافظ رجل قانوني. نحن أكيد نحن متعامل. أكيد روق شوي يا أخي، أكيد روق شوي، طول بالك، خليك معنا شوي. أستاذ محمود اليوم أنت يعني نحن حابين نسمع الطرف والطرف الآخر، نحن حابين نوصل معكم لحل، وعم يقول في قضاء بالموضوع. اليوم نحن بدنا نعرف شو ردكم، شو حيكون يعني تصرفكم بهذا الموضوع. نحن مثل ما قلت لك أنا، نحن على الهواء مباشرة، نحن ما نحكي بهواء وبروي. والموضوع نحن التسوية جاء قبل قرار سيادة المحافظ، وسيادة المحافظ قراره جاء بناء على طلب من القضاء الإداري. والحل اليوم؟ الحل اليوم صار برسم القضاء الإداري. نحن مستنيين هلق المنشأة واقفة على العمل منذ سنتين. نعم. وهلق نحن مستنيين القضاء الإداري، البث القضاء الإداري هو بيحدد منقرر. طب هي بحد محضر ذات المنشأة، محضر ضبط بها شهادة. استاذ محمود فضل. المنشأة ما فيها مخالفة؟ نتيجة المخالفة القضاء الإداري بت فيها بيوقف العمل فيها. نعم. حتى يتم التسوي. وهلق القضاء الإداري هو هلق صارت برسم القضاء، حتى يطلع القضاء الإداري عدا نحن بنحكم. نعم. بس بالنسبة للتسوية، هاي التسوية جانا تعمين نحن بال 2015 أي مخالفة مشآت صغيرة. طول بالك أخ عدنان طول بالك، حاكيني ولو سمحت ولكن بوضوح، طول بالك. أنا التسوية جانا بال 2015 حتى ومودد لمدة سنة كاملة لل 2016 اللي عنده مش أي سوية. نحن صرنا سنة طارحين هذا الموضوع، صرنا سنة تماما طارحين هذا الموضوع طبعا بتسوية المنشأة طبعاً. والمخالفة طبعا. يعني هذا الموضوع نحن تماما سنة كاملة لحد اليوم، واليوم بين أنا بنوي في حكم، في حكم بين ايدينا بالحكم القضائي المبلغ للبلديه. طبعا طبعا بموجب انا كتاب تاريخ 1598. طبعا في اليوم 1598 كان منشئه العادي للسيد جمال، لازم يتسوى وضعه، لازم يلتقى حل المخالفه، يا اما يعني هو لحظه بدي نوه عنك شغلي. تفضل. سبق لك وسمعني، هو صاحب الاعتراض قدمت بشكوى إلى المحافظة. نعم. نتيجة شكوى المحافظة طلعت لجنة إلى البراد. هلأ أكيد لو ما في ضرر وإزعاج نتيجة الشكوى. لحظة خليني أكمل الفكرة. نتيجة الشكوى رد الاعتراض والطلب من بلدية سبي بالتسوي. نعم. رد الاعتراض معناته شو رد الاعتراض؟ طلعت لجنة هاي اللجنة السابعة. يا أستاذ محمود لجنة السابعة. لا خليني خليك بس دقيقة شوي يا أستاذ عدنان، خليك معنا شوي. تفضل استاذ محمود. اللجنة السابعة ردت الاعتراض. نعم. وطلبت من البلدي في كتاب انا حتى يريد انا على المحافظة بها شهادة. واذا بدك طيب اليوم توجيه المحافظ شو ردكن عليه؟ توجيه المحافظ هو توقيف العمل بال لا اقتراح بالحكم بالحكم القضائي ويبلغوكم بوقف اجراءات الترخيص للمنشأة. المنشأة مرخصة، فيها مخالفة بالترخيص. أنا نقل وصار عندي هلق بين يدي في مخالفة بالترخيص. أنا في مخالفة بالترخيص. لحظة، أنا التسوية كانت قبل القضاء الإداري. المواطن قبل القضاء الإداري وفي مخالفة، واليوم في قضاء إداري، ما بتتساوى المخالفة؟ ما بيتعاقب صاحب المخالفة؟ هلق يعني هو كان مسوى، كان مسوى سابقا. على أي أساس؟ لحظة على أي أساس؟ على اساس براد وضاغط واحد، مبخر وضاغط واحد. مظبوط. ليك انا صار انا ليك له هاي شكوى المواطن احلام صار بين يدي من المكتب الفني. بقرا لك، بحب اقرا لك اياها. وانت اشاره الى الشكوى المقدمه من السيده احلام من اهالي قريه سبه. نعم. على عمل منشئه وحده الخزن والتبريد. انا معي هذول الكتب، موجودين معي. أيوة. يا استاذ محمود موجودين. لحظه معي. يطلب اليكم تعديل قرار الترخيص الاداري الصادر عن البلديه بحيث تتضمن ذكر كافه الضوابط. نعم. تعديل قرار ترخيص. نعم. قام السيد جمال بتقديم الى البلدي وعدل قرار ترخيص وسوى هاي التسوي. بتاريخ هاي يعني هو سوى وضعه ترخيص. يعني هو سوى مخالفته يلي على اساسها تساوى الترخيص. طبعا سوى المخالفه. ونحن على بحب ننوه انه داخل التنظيم تحت ال 20 كيلو وات ساعه والجمال صار عنده 10.5. نعم. يعني تحت بعد التسوي صار نظامك. خليني اسمع راي الاخ عدنان لو سمحت يا استاذ محمود. استاذ عدنان اتفضل. هذا انا بحب لك تاريخ 14/6/2000. اي لقي أنسم يقول لجنة سبعة أعطت الترخيص وليس من صلاحية اللجنة السابعة بل من صلاحية البلدية، ومنوه سيادة المحافظ برقم 1310 أنه من الصنف الثالث من صلاحية البلدية. صنف الثالث صحيح، ونطلب وقف الإجراءات بالتسويق. نعم مو مظبوط. اثنين توقيع اللجنة السابعة موافقة عليه، ليك وقريها أمامي أنا ما أحكي باللجنة السابعة، موافقة على الكتاب 1310 وسيادة المحافظ موقع على الكتاب. يعني هلا خلينا احنا على الهواء ما راح نقدر نحلها. عفوا انا بس انا بدي اوصل معك يا استاذ محمود لحل، انا بدي اوصل معك لحل. خلص لو سمحت، وصلت الصوره وصلت الفكره للاستاذ محمود. استاذ محمود بدنا اياك نحن وياك لحل، هذا من اختصاصكم. طبعا كون عم يقول من الصنف الثالث بالمنشاه، هذا الموضوع البت عندكم، نحن بدنا منك حل رجاء ووعد بالحل. الوعد بالحل هذا صار برسم القضاء، في حكم بالقضاء. ايوه والحل خلص حتى يجينا البتل بالقضاء. نعم صار برسم القضاء. نعم انا عندي انا كتاب انا نحن ما نحكي نحن شو بدنا نحن على الهواء، نحن انا بحكي بالقوانين والانظمه. نعم ما لنا نحن اي مع نحن مع المواطن. نعم بس وفق القوانين والانظمه. نعم انا ليك قرار الى بلديه سبي محافظه طرطوس تاريخ 28/4/2015. نعم. إشارة إلى الشكوى المقدمة من سيدي أحلام من هذه قرية سبي صافيتا على عمل منشطة وحدة القزم والتبريد والعادل سيد جمال القائم بجوار مسجدها، وبعد أن تم إعداد مذكرة من قبل لجنة المادي السابعة. نعم بمضمون ذلك. نعم فأنه يطلب إليكم يطلب إلى بلدية سبي. نعم تعديل قرار ترخيص الإدارة الصادرة عن البلدية بحيث تتضمن ذكر لقاص الضوابط والآلات الموجودة مع ذكر استطاعتها. يعني هلأ صارت منشأة الأستاذ السيد جمال نظامية نظامية حولتوها لنظامية؟ طبعا أنا أقول لك تحت داخل التنظيم تحت العشرين كيلو وات ساعة، هلأ هي عنده 10.5. نعم على كل الاحوال الموضوع يعني الموضوع بينحل غير. انا بدك بعدلك مذكره وبنزل لعندك على المحافظه. يا ريت تشرفنا عبر الاذاعه ونبحث نحن وياك هذا الموضوع. انا جاهز لاي سؤال ولاي رد والله يا ريت. نحن بنتشكرك. الموضوع للاسف ما اخذنا جواب يعني بعيدا عن هيدا الاوراق اللي عم تعطينا اياها. في ثغره، في حلقه، بدنا نبحث نحن وياك ونوجد حل لهي المشكله ان شاء الله. انا جاهز. شكرا لك، يعطيك الف عافيه الاستاذ محمود ملحم، يعطيك العافية.